لذا في يا مش في لذا القيامة غدا اليوم غدا اليوم غدا ازاي بكرة بكرة القيامة غدا ماذا معك تلقى به الله ماذا ماذا معك معايش هدف كتير يا مشير في اهتمام بالسعادات الدنيوية وفلوس معايا فلوس كتير طبعا في اهتمام بالمال لبس بلبس احسن لبس اسراف في اهتمام بالمظاهر مناصب وصلت لاعلى مراكز في الدنيا اسراف في اهتمام بالمراكز والمناصب وانا بقى يا مشير اغلى حاجة عندنا اسراف في الاهتمام بنفسك ماذا احدثت للقاء الله ان بعض المرضى يعبدون الاطباء ان بعض المرضى يؤلهون الدواء ان بعض المرضى لا يرضون بالله مش دلوقتي عم شيخ مينفعش مينفعش خايفين اذكر انك ستلقى الله حين تتكلم والله والله لو تذكر ان الاخرة ستحاسب فيها على هذا الكلام ستحاسب ايها العاصي فخل كلامه المأساة المأساة المأساة ان الانسان يتكلم خايفين ماذا ماذا ماذا معاي شهادات وجوزت ومعاي فلوس عندك الف ولا الفين شايلهم للصروف الايام الدنيا الدنيا إنسان عجيب إنسان عجيب يا بنتي أنا أنصحك بالله اخلعي النقاب ده يريد أن يصلي يقول له اجلس العشاء ممدود الظهر ممدود للعصر يقول له أنا عارف لك واحد يعمل لك عمل زي الفل تظبط النساء تأمر بالمنكر يريد أن يتصدق كل عن المساجد مليان عايز البيت متحرم على الجامع تنهى عن المعلم جامع هم قاتلة هذه هي معاملة الله لخلقه فلذلك إذا وجدت من يخونك فاعلم أنك في الأرض خائن الجاهل يظن أنه يمكر على الله جاهل الجاهل يظن أنه نسي الله يا جاهل إنما نسيك الله ويا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم لولا غيبة العاصي أيها العاصي وقت المعاصي لكان كالمعاند لربه إن بعض الناس يعصي عند في الله مخير أثبت ولا تتخذ في أطراف تؤدي بينها كل ساعة لا يكن ربك في المسجد فإذا خرجت من المسجد أكلت كما كان يأكل المشرك إله العسوة ربك يا رب الإنسان ما غرك بربك الكريم يا رب إنك ترى مكاننا وتسمع كلامنا وتعلم أننا مؤمنون به جنود نبيك خرجنا نقاتل في سبيلك فاعترضنا هذا النهر اللهم صل وسلم تبارك للإنتاج والتوزيع تقدم ثواب ترك المعاصي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب والآن مع فضيلة الشيخ الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد